بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نكمل الكلام على سورة الفيل. وسورة الفيل تسمى بسورة الفيل، وهذا هو الاسم المشهور في كتب التفسير وغيرها، وسمها بعضهم سورة ألم ترى، وسماها بعضهم سورة قريش، ونوعها مكية بالاتفاق. وترتيبها في النزول هي السورة 19 في نزول أو في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة يا أيها الكافرون وقبل سورة الفلق، وآياتها 5 آيات. وكنا ذكرنا بالأمس ما ذكره الحافظ ابن كثير من تلخيص قصة أصحاب الفيل ومجيء أبرهة الأشرم الحبشي حينما بنى بيتا كعبة في صنعاء، فكادتها قريش وأحرقوها، ثم جاء يريد أن يهدم البيت ومعه فيلة أو فيل، فتعرضته العرب، فكلما تعرض له قوم من العرب هزمهم وأخذ سيدهم معهم إلى أن وصل إلى المغمس قرب مكة. وعند ذلك حاولوا أن يدفعوا الفيل إلى البيت فبرك ولم يتقدم، فوجهوه شمالا فقام يهرول، وجنوبا قام يهرول، وشرقا قام يهرول، إلا جهة الغرب جهة مكة أبى. وفي ما هم كذلك إذ جاءتهم طيور سود من جهة البحر أو خضراء، في مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، فرمت القوم، فكان الحجر يضرب الرجل مع رأسه ويخرج من أسفله، فهلكوا إلا قليل رجعوا وأخبروا بخبرهم، وكان ممن لم يمت في تلك المكان فيما ذكروا أبرهة نفسه، لكن بدت تتساقط أعضاؤه إلى أن هلك في بلاد خثعم، وقيل إنه عاش إلى أن وصل مكة فانصدع قلبه ومات، أنه عاش إلى أن وصل إلى صنعاء، فلما وصلها انصدع قلبه ومات وأهلكه الله. وهذا كالتوطئة والتقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ولد في ذلك العام، عام الفيل الذي غزا فيه أبرهة البيت. يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري، يعني يقرر هذا الأمر. والمعنى: ألم تعلم بما صنعه الله بأبرهة وقومه الذين غزوا مكة بالفيل، يعني يقرر هذا الأمر. وهذا الاستفهام هو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل خطاب للأمة، وقيل خطاب لكل من يصلح له الخطاب. وعلى كل حال الأمة مخاطبة بهذا، سواء قلنا إن الخطاب عام أو قلنا إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما خطب به النبي أمته مخاطبة فيه، إلا إذا قام دليل على التخصيص. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل الذين جاءوا بالفيل معهم يريدون أن يربطوا فيه سلاسل ويربطوه بجدران الكعبة فيسقطونها، وفعل الله بهم أن دمرهم وأهلكهم وقتلهم على ضوء ما مر. ثم قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد يطلق ويراد به المكر ولهذا قال الشوكاني: ألم يجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة أهلها في تضليل عما قصدوا إليه، حيث لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه من كيد. وقال بعض المفسرين: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في إبطال وتضييع، لأنهم أرادوا هدم البيت فحال الله بينهم وبينه. إذن هم أرادوا الكيد، هذا كيد منهم، يريدون هدم الكعبة، هدم بيت الله جل وعلا، لكن جعل الله كيدهم هذا وما أرادوه في تضليل، في تضييع، أضله، ضيعه، ما وصلوا إلى ما يريدون، فضاع سعيهم وخاب، بل أهلكهم الله عز وجل وقتلهم شر قتلة. قال جل وعلا: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل. وتعددت العبارات في معنى الأبابيل، فقال بعض المفسرين: أبابيل يعني جماعات، وهذا قاله ابن هشام، قال أبابيل يعني جماعات جماعات. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال الأبابيل هي الفرق، وهو بمعنى السابق يعني جماعات فرق. وقال الحسن: الأبابيل الكثيرة. وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال مجاهد: أبابيل يعني شتى، متتابعة، مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة، تأتي من ها هنا ومن ها هنا، أتتهم من كل مكان. وجاء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أو عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه قال: الأبابيل الأقاطيع كالإبل المؤبلة. ولو تأملنا هذه الأقوال كلها حق، لا تعارض بينها، لكن هذا من قبيل اختلاف التنوع، فهي جماعات متتابعة كثيرة، فرق تأتي من كل جهة، فكل ذلك حق. وقد ذكروا في وصفها ما جاء عن ابن عباس، قال: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وعن عكرمة قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع. وجاء عن عبيد بن عمير، قال: هي طير سود بحرية، في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. قال ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة إلى هؤلاء. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وقيل غير ذلك. فالحاصل أنها عقوبة أرسل الله جل وعلا عليهم هذه الطير من جهة البحر، البحر الأحمر، لأنه ليس ببعيد من مكة. وكل طير يحمل ثلاثة أحجار بمنقاره ورجليه أو مخالبه. وقوله هنا أبابيل، قيل إن أبابيل هذه كلمة فارسية أصلها سنج وجل، وقيل يعني غير ذلك، قيل سنك وكل، قالوا معنى السنج أو السنك الحجر، والجل الطين، والمراد أنهم جاءوا بحجارة من طين، وهذا حق، فالحجارة من سجيل هي من طين، ولهذا قال بعض المفسرين هذا مما اتفقت فيه اللغات، فيقال له سجيل ويقال له طين. وحتى في اللغة العربية يقال سجيل، وهو في الفارسية سجيل، وهو الحجارة من الطين. الطين إذا يبس وصار قاسيا. وما يدل على صحة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر لما ذكر إهلاك قوم لوط، قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم قال في سورة الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن بينت الآيتان أن السجيل هو الطين، فيعبر عنه بالسجيل، يعبر عنه باللغة العربية، ويعبر عنه باللغة الفارسية، وهذا ما اتفقت فيه اللغات. والمراد أنه من طين يابس، تضرب الرجل مع رأسه وتخرج من أسفله. قال جل وعلا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ترمي أبرهة وجنده وجيشه الذين جاءوا وأرادوا يستبيحوا مكة ويهدموا البيت، جعلت ترميهم رميا من أعلاهم، من أعلى. قال فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم الله عز وجل لما أحل بهم عذابه كالعصف المأكول. والعصف المراد به الزرع المأكول، الزرع يكون قائم على سوقه، فإذا أكلته الدواب واعتدت عليه وآكلته صار عصفا متكسرا الذي بقي منه متهشما. وقيل إن المراد بالسجيل ورق الحنطة، أن المراد بالعصف المأكول هنا ورق الحنطة، يعني مثل ورق الحنطة. ورق الحنطة إذا أخذ الحبوب في أعلاه تبقى الأوراق متهدلة مائلة إلى الأرض. وقيل المراد به التبن، وهو يعني السيقان، سيقان النبات إذا أخذت الحبوب فإن سيقانها يعني تداس بطريقة معينة فتصبح تبنا، فصاروا مثل التبن، يعني الله هلكهم وأسقطهم على الأرض. وقيل إن المراد بالعصف هو القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة، وكل هذا يعني كله حق، هذا من باب التفسير بالمثال. فالحاصل أنهم أن الله جعلهم مثل الزرع المأكول، لأنه إذا أكلته الدواب كسرته وحطمته وألقته على الأرض، يعني أن الله أهلكهم وجعلهم صرعى على الأرض جزاء وفاقا لاعتدائهم على بيت الله جل وعلا.